أحسن عليكم. قال رحمه الله: ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، بقول معاذ وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم، وحديث عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا. قال: فإني إذا صائم. رواه جماعة إلا البخاري. وأمر بصوم يوم عاشوراء بأثنائه، ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم ينسئه. طيب، هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن نية النفل. الآن نية الفرض لابد أن تكون من الليل. نية النفل يقول يصح أن تكون بنية من النهار، بنية من النهار، فلا يشترط الاتيان بها من الليل، سواء كان ذلك قبل الزوال، قبل الزوال أو بعده. وهذا المذهب نص عليه الإمام أحمد، وهو من المفردات كما ذكره المرداوي في الإنصاف، يعني أنها تجزئ بنية مطلقا سواء كانت قبل الزوال أو بعده، لأن من الفقهاء من يرى أنها لا بد أن تكون قبل الزوال، ومن الفقهاء من يرى أنها لا بد أن تكون من الليل، من الليل كالفريضة. والمذهب عندنا، المذهب عند الحنابلة، أنها تجزئ في أي جزء من النهار. وقوله قبل الزوال وبعده، هذه ترى إشارة لخلاف اللي ذكرناه لكم قبل قليل. والدليل على صحته حديث عائشة الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا. قال: فإني إذا صائم. رواه مسلم وغيره. وأيضا في صوم يوم عاشوراء أمر بصومه في أثناء النهار. قالوا: ولأن اعتبار نية التبييت لنفل الصوم يفوت كثيرا منه، لأنه قد يبدو له الصوم في أثناء النهار لنشاط أو غيره، فسومح فيه لذلك، كما سومح في نفل الصلاة بترك القيام وغيره. وقال إن هذا مأثور عن معاذ وابن مسعود وحذيفة رضي الله تعالى عنهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة متى يثاب عليه. هل يثاب المتنفل الذي نوى الصوم من منتصف النهار ثواب اليوم الكامل أو لا؟ فذكر أنه يحكم الصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية على الصحيح المذهب، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول الإمام أحمد رحمه الله: من نوى التطوع من النهار كتب له بقية يومه، وإذا أجمع من الليل كان له يوم. وسأله بقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى وما قبله، يعني ما قبل النية، لم يوجد فيه قصد القربة. لكن يشترط لصحة نية النفل من النهار أن يكون ممسكا فيه عن المفسدات لتحقيق معنى القربة. قال الموفق رحمه الله: فإن فعل شيئا من ذلك أي المفسدات قبل النية لم يجزئه الصيام بغير خلاف نعلمه، بغير خلاف نعلمه. هكذا نقل الموفق في الإجماع، والحقيقة أنه يوجد فيه الخلاف، لذلك ذكر المفلع في الفروع وأيضا البغوثي في الكشاف أنه خالف فيه أبو زيد الشافعي، وذكر في المجموع الخلاف فيه عن ابن شريج وابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. نعم، أحسن عليكم. قال رحمه الله: ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئ لعدم جزمه بالنية، وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال: وإلا فأنا مفطر فبان من رمضان، أجزأه لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله. ومن نوى الإفطار، هنا قال المؤلف رحمه الله: لو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرض، يعني شخص يعني كانوا ينتظرون خبر رؤية الهلال، فأتاه النوم، قال إذا استيقظت الفجر وصار جاين خبر رمضان فسأصوم وإلا فأنا مفطر. فيقول هنا: لا يجزئ لعدم جزمه بالنية، وهذا كما قلنا قبل قليل من مسائل من شروط النية الجزم بها وعدم التردد. فإذا كان التردد، فهنا قسم المسألة رحمه الله إلى قسمين. إذا كان التردد ليلة الثلاثين من شعبان، يعني أو نقول الليلة التالية اليوم التاسع والعشرين من شعبان، لأن قد تكون ليلة الثلاثين وقد تكون ليلة الأول من رمضان، فبين قال إن كان غدا من رمضان فسأصومه فرضا، فبان أنه من رمضان فإنه لا يجزئه بعدم الجزم بالنية، وهذا المذهب عليه أكثر الأصحاب. يقول الموفق رحمه الله: لأن النية قصد يتبع العلم، وما لا يعلمه ولا دليل على وجوده ولا هو على ثقة من اعتقاده لا يصح قصده. وذكر ابن رجب رحمه الله هذه المسألة، أو نذكر الحالة الثانية، ما نذكر كلام رجب. الحالة الثانية أن يكون ذلك الليلة الثانية لليوم التاسع والعشرين من رمضان، لأن قال إن كان قدر من رمضان فسأصومه، وإن كان شوال فسأفطر، فيجزئه إن بان من رمضان، يجزئه إن بان من رمضان. لماذا؟ لأن الأصل بقى رمضان، وهناك الأصل عدم دخول رمضان. ولذلك ابن رجب رحمه الله ذكر في القواعد بالقاعدة 68 المعنونة بإيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها، هل يجعلها كالمعلقة على تحقيق ذلك الشرط أم لا؟ ثم ذكر أنها على نوعين يهمنا منها النوع الأول: ما يشترط فيه النية الجازمة، قال: فلا يصح إيقاعه بهذا التردد ما لم يكن الشك غلبة ظن تكفي مثله في إيقاع العبادة أو العقد كغلبة الظن بدخول الوقت وطهرة الماء والثوب نحو ذلك. ثم ذكرنا الأمثلة: إذا نوى ليلة الشك إن كان قدم من رمضان فهو فرض، وإلا فهو نفل، فهل يجزيه عن رمضان إن وافق؟ قال: ينبني على أن نية التعين هل تشترط ليوم رمضان؟ فإن قلنا تشترط وهو المشهور في المذهب لم يجزئه، لأنه لم يجزم بالتعيين ولم يبني على أصل مستصحب يجوز الصيام فيه. وأما إذا نوى أنها من نوى في ليلة الثلاثين من رمضان، يقول ابن رجب: يصح في أصح الوجهين، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله، بنى على أصل، الأصل هو بقى رمضان فبنى عليه لم يثبت زواله، بخلاف الأول لم يبنى على الأصل، لأن الأصل بقى شعبان. قال: ولا يقدح تردده، ولا يقدح تردده، لأنه متردد هل يصوم أهل يصوم أو لا. قال: لأنه حكم صومه مع الجزم، أنه حكم صومه مع الجزم، يعني أنه وهو جازم سيكون كذلك. فلو نوى الصوم لليلة التالية لليوم التاسع والعشرين، يعني نية جازم من رمضان، ثم جاء خبر العيد فإنه سيفطر، فكذلك لو صرح بالتردد. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومن نوى الإفطار أفطر، أي صار كمن لم ينوي لقطعه النية، وليس كمن أكل أو شرب فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان. فمن قطع نية نذر أو كفارة ثم نواه نفلا أو قلب نيتهما إلى نفل صح، كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها. أحسنت. قال: ومن نوى الإفطار أفطر، يعني إذا نوى نية جازمة لا مجرد خاطر أن يفطر من صيامه، فإن نيته السابقة تلغو، فيكون كأنه لم ينوي من الليل. هذا الظاهر من المذهب كما قال الموفق، ونص على الإمام أحمد رحمه الله. فإذا كان الصيام فرضا فإن صيامه يبطل بهذه النية، إذا كان يعني يصوم مثلا رمضان أو قضاء من رمضان ثم نوى الإفطار، نية جازمة خلاص يبطل صومه، لأن الصوم عبادة من شرطها النية، ففسدت بنية الخروج منها كالصلاة. أما إذا كان الصوم تطوعا من أصله فنوى الفطرة فيه، فإنه يعتبر كأنه لم ينوي من الليل. وينبني على ذلك أنه إذا أراد أن يعاود نيته قبل تناول الفطر فله ذلك، لكن يحتسب له الثواب من النية الأخيرة كما مر آنفا. وهنا الحجاوي يعبر بقولهم أن والإفطار أفطر متابعا للخلفي في مختصره والموفق في المقنع، عبروا بذلك أن والإفطار أفطر، وليس المراد أنه يعتبر كمن تناول مفطرا، بل المراد أنه صار كما لو لم ينوي كما ذكره الموفق في المغني وابن مفلح في الفروع المرداوي في الانتصاف، وفيه عبر المنقح وهنا الكوهجي. قال: ومن قطع نية نذر أو كفارة، يعني شخص الآن يصوم نذرا أو يصوم كفارة، كفارة قتل أو صيام أو وطئا في نهر رمضان أو غيرها، ثم قطع النية في أثناء النهار، قطع النية في أثناء النهار، مثلا نوى الإفطار، نوى الإفطار فيه، نقول الآن أفطر خلاص. طيب هل له أن يعود وينويه مرة أخرى ويصير نفلا؟ يقولون نعم. وكذا لو قلب نيتهما، لو قلب نيتهما يعني ما قطع النية في أثناء النهار، قال خلاص أنا سوف أحول النية هذه نية النذر إلى نية نفل وصوم النذر في يوم آخر، فإنه يصح. قال: كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها، كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها. وهذا الاسم في الفروع والإنصاف، وسدله بالقياس على قلب نية فرض الصلاة الواجبة إلى النفل في الوقت الموسع فيجوز، لكن يكره القلب لغير غرض صحيح قياسا على الصلاة، يكره القلب لغير غرض صحيح قياسا على الصلاة. وهنا المؤلف قال: نية نذر أو كفارة، في المنتهى ذكر، وكذلك في الفروع والتنقيح ذكروا أيضا زيادة أو قضى، المؤلف لم يذكرها هنا لأن فيها إشكالا، وهذا الإشكال تفاداه الحجاوي في الإقناع ونبه عليه في حاشية التنقيح وأوضحته في شرح المنتهى. من أراد الاستزادة يرجع.